القاهرة تقدم في حبها راق القصيد، ولأجلها ضحى الشهيد. مصر التي لا تنحني وتظل رمزا للصمود، هي مجدنا، هي حلمنا، هي نبع أفراح الوجود. في حب مصر، حب مصر. عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حب مصر. نلتقي اليوم مع الشاعر محمد التهامي وقصيدته قنطرة العبور. ما كان فينا من أطال رقادا، وعدونا في دارنا يتمادى. ما نامت الأبطال يوما واحدا عن ثأرنا، أو أهملوا استعدادا. أيديهم فوق السلاح وعينهم فوق العدو، تنمرت أرصادا. حتى إذا صدر القرار تواثبوا كالجن، زلزل حوله الأطوادا. في لحظة ألقت مدافع جيشنا حمما أحال الراسيات رمادا، وتسيد الطيران فوق سمائهم، وانقض يرعد فوقهم إرعادا، ورمى قيادتهم فبدد شملها، لم يبق بين كبارهم قوادا. والماء في يدنا سيول عنفها جعل السدود العاصيات مهادا. وطوت قواربنا القناة خفيفة، لكنها قد حملت آسادا. الله فوقهم وفوق شفاههم، الله أكبر تنصر العبادا. عبروا وفي يدهم خفيف سلاحهم، لكنهم صاروا به أسيادا. دكوا الحصون على رؤوس عدوهم، وغدوا لوثبة نصرنا روادا. غرسوا على الأجساد راية مصرنا، فتخايل العلم الرفيع وسادا. مدوا الجسور فأقدمت قواتنا فوق القناة وعمقها تتهادى. وتدافع الهول الكبير بكفنا، فطوى الحصون وحطم الأوتاد. صارت معاركنا الكبار حكاية تروى، وتلفت حولنا الأشهاد. لم يقدروا رغم الذين وراءهم أن يصبحوا لأسودنا أندادا. هاتيك قنطرة العبور، وفوقها ضجت معاركنا فدا وجهادا. في كل شبر من شوارعها دم يحكي وينشد مجدنا إنشادا. طهرت مرابعها وتوج رأسها نصر، تلألأ نوره وازدادا. غدا نلتقي. في حب مصر.